عن الكلب أجلكم الله، هل يجوز وجوده في المنزل أو لا؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من اقتنى كلبا غير كلب ماشية أو صيد نقص من أجله في كل يوم قيراط. وليس القيراط هو ذلك الجزء الطفيف في حساب القراريط والتركات، إنما ذلك أمر عظيم، كما جاء في الحديث الآخر: من صلى على جنازة وصلى عليها ثم تبعها حتى تدفن فله من أجل قيراطان، والقيراط مثل الجبل العظيم. فاقتناء الكلاب بغير صيد أو حراسة ماشية أو حراسة مزارع بساتين يخشى عليها من النفور، لا يحل. يلحق بالماشية من كان عنده نساء هناك يخشى عليهن من أهل العدوان والفساد، فاتخذ كلبا يذود عنهن فلا حرج. أما ما يفعله بعض الناس من اصطحاب كلب معه إنسار في سيارة ومعه في البيت إن نزل يتجمل به ويتحلى، فبئس الحلية تلك. يقول جبريل عليه السلام لمحمد صلى الله عليه وسلم وقد واعد النبي صلى الله عليه وسلم في وقت فلم يحضر إليه حتى استبطأه النبي وخرج من المنزل فعارضه في الطريق وقال: أما علمت أن لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صغرة؟ فالكلب يمنع وجوده في المنزل من دخول الملائكة إلى المنزل. ثم ما الظن ببيت نفرت الملائكة عنه؟ ألا يكون مأوى للشياطين؟ إنها المصيبة التي ابتلي المسلمون بها بالتقليد في سفاسف الأمور ورذائل الأعمال وخسيس المقتنع. فتجد الرجل المثقف المتعلم ما تشعر إلا بكلب ينبح في البيت، والبيت حصير لا يخشى من النصوص فيه، وليس محل حراسة ولا ماشية ولا شيء إلا أنه يقلد، وربما اشتراه بغالي الثمن، وربما كان كلبا من الفصيلة النوعية الأخرى من البلاد الفلانية جاء به محمولا في الطائرة أو غير ذلك. نسأل الله الهداية والسلامة، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.